طبعا يعني ايضا اذا مشيتم لإروال غليل الامام الشوكاني عفوا الالباني هتجدون برضه انه يقول لك روي هذا الحديث عن عدد من الصحابه ويسقهم واحد واحد بالاجزاء الصفحه في موضعها. ايضا يمتاز الامام الالباني بالموسوعيه كان بحث رحمه الله حتى جمع 40 جزء 40 مجلد من مكتبة الظاهرية فيها أحاديث ليست في متناول يد. 40 جزء فيها الشيخ الألباني مطبوع 40 مجلد بس جمع كده بيده من المكتبة الظاهرية. وكان سببها ان قالوا له انت عينك دي فيها تعب كده يرتاح لك ولا حاجه خد لك شهرين ثلاثة ارتاح. فما سمعش وقال خليني اشتغل وابحث. فكان يطلع فوق السلم ويصبر وبالساعة والساعتين يراجع الأجزاء فجمع المجلدات في التعب ده اللي كان الطبيب نصحى قال له ارتاح ها في التعب ده قال له ارتاح لك شهرين ثلاثة أخذ وجمع 40 مجلد في الفترة هذه. وقصة الورقة الضائعة هذه معروفة القصة. طيب قال وروى الحاكم من طريق أخرى وقال صحيح الإسناد وعن بريد عند الترمذي أيضا وصحح عن أبي موسى عند مسلم وأبي داود وأبي عوان وأبي نعيم. قال الترمذي في كتاب العلل إنه حسنه البخاري. وعن أبي مسعود عند مالك في الموطأ يعني وإسحاق بن راهوي والبيهقي في الدلال. وأصله إسحاق بن راهوي عند مالك يعني مسند إسحاق له مسند والبيهقي في الدلال دليل النبوة للإمام بيهقي سبع مجلدات ومطبوع. وأصله في الصحيحين من غير تفصيل. وفصله أبو داود وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده والطحاوي والطحاوي في صفح مع الأظهر. قالوا عن عمرو بن حزم وهو إسحاق بن راهوي وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة وعن أنس عند الدرقطني وابن السكن في صحيح والإسماعيلي في معجمه وأشار إليه الترمذي ورواه عنه النسائي بنحوه. وأبو أحمد الحاكم في الكونة أبو أحمد الدولابي الحاكم الدولابي في الكونة. وعن ابن عمر عند الدرقطني قال اللي هو إيه سنن الدرقطني. وسنن الدرقطني تمتاز إيه بالأحاديث الغرائب سنن الغرائب. قال الحافظ بإسناد الحسن لكن فيه عن عنة بن إسحاق صاحب المغل محمد بن إسحاق وراه ابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف. وعن مجمع بن جارية عند الحاكم قوله في الحديث قم فصله الهاءها أسكت يعني لم يقل له قم فصله معناه قوله حين وجبت الشمس أو قم فصلها الوجوب السقوط فإذا وجبت جنبها أي سقط والمراد سقوطها للغروب يعني حاجب الشمس إيه الأعلى حاجب الشمس إيه الأعلى معنى يا إخوان لما يسقط خلاص ما الأسفل ما هو بيبدأ بالأسفل إنما الحاجب الأعلى خلاص غابت تختفي عن الأعين وتختفي عن الأعين بذاتها مش ببعض المساكن أو بحائل يكون حول بينك وبين حائل من جبل وما إلى ذلك ليس هذا المقصود. المقصود مستوى الأرض التي أمام نظرك تختفي الشمس وتسقط. طب اختفت وراء جدران إيش هذا بالعبرة لازالت إيه ساطعة لازالت طالعة والنهار مازال موجود والليل لم يضرب. أنت معك ثلاث علامات دخول الليل ذهاب النهار سقوط الشمس هذا المغيب معنا يا إخوان. طيب يقول والمراد سقوطها للغروب وقوله زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب. قوله حين صار ظل كل شيء مثله الظل الستر ومنه قولهم أنا في ظلك وظل الليل سواد لأنه يستر كل شيء وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها معروف الظل والفيل. قال ابن عبد البر وكانت